قال رحمه الله: والضد بالوقف في الاستعمال وكون الاطلاق على المحاني وواجب القيد وما قد جمعا مخالف الأصل مجازا سمعا. هذه علامات المجاز، وهو المقصود بالضد. والضد يعني هو المجاز يعرف بالوقف في الاستعمال، بمعنى من علامات المجاز أن فهمه يتوقف على وجود مقابله أو وجود لفظ آخر، يعني لا يفهم منه هذا المعنى إلا بسبب المقابلة واستعمال اللفظ المقابل له، كما في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. فنسيهم هنا نقول فتركهم، عاملهم معاملة النسيان. فالنسيان في الأصل هو زوال المعلوم من الذهن، هذا معناه الحقيقي، ويأتي ويعبر به عن لازمه وهو الترك. نسيه يعني تركه، فهنا المعنى الحقيقي محال على الله تعالى، لأن النسيان صفة نقص، لا يضل ربي ولا ينسى. فالنسيان صفة نقص، ولكن تفسير النسيان بالترك هنا توقف على ذكر مقابله: نسوا الله فنسيهم. نسيهم يعني عاملهم معاملة النسيان، وهو الترك والإعراض عنه. وكون الإطلاق على المحال، من العلامات المجاز أن هذا اللفظ يعني يستحيل عادة أو عقلا أن يطلق على هذا المعنى، كما في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا. فالقرية في أصل وضعها البنيان، الأبنية المجتمعة التي يتجمع فيها الناس، لهذا سميت قرية من معنى التقري، يعني الجمع والاستقرار في المكان. فهذا الأصل في معنى القرية، ولهذا يأتي ذكر الأهل بعدها في آيات كثيرة: من قرية إلا وأهلها ظالمون، ويذكر الأهل عقب القرية، مما يدل على أن الأصل فيه التغاير، وأن القرية هي الأبنية المجتمعة. طيب، فهنا لما قال واسأل القرية، فالقرية بمعنى الأبنية المجتمعة لا تسأل، لا يوجه إليها السؤال، لأن الإنسان يوجه السؤال لشيء يمكن أن يصدر منه الجواب، والجدران هذه لا تجيب حتى يوجه إليها السؤال. إذا عرفنا أن المقصود واسأل أهل العير أو أصحاب العير، كذلك وأشرب في قلوبهم العجل، العجل المحسوس البدن الذي يطلق عليه هذا اللفظ لا يتصور أن تشربه قلوبه، إنما المقصود محبة العجل، ولهذا المعنى وأشربوا في قلوبهم حب العجل، أن هذه المعاني هي التي تدخل في القلب. فمن علامات المجاز أن إطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى يستحيل عادة أو عقلا. وواجب القيد كذلك من علاماته وجوب التقييد، يعني اللفظ لا يدل على هذا المعنى إلا بهذا القيد، فإذا ارتبط بهذا القيد فهذا علامة التجوز، لأن الحقيقة تفهم بدون القيد، ما تحتاج إلى قيد، بخلاف المعنى المجازي فإنه يحتاج إلى قيد يدل عليه. ولهذا قلنا بأن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يحمل على المجازات إلا بدليل، الدليل هذا هو القيد. وواجب القيد وما قد جمع خلاء مخالف الأصل مجازا سمع، كذلك من علاماته أنه يجمع بصيغة أخرى تختلف عن المعنى الحقيقي. فالأمر مثلا يطلق بمعنى القول الدال على طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ويأتي الأمر بمعنى الحال والشأن، وما أمر فرعون برشيد يعني ما شأنه وحاله. ولكن المعنى الثاني هذا مجاز والأول حقيقة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على أن الأول حقيقة هو التبادر إلى الذهن. إذا قيل أمر فلان فلانا فالذي يتبادر هو إيش؟ القول الدال على طلب الفعل على وجه الإلزام. والثاني مجاز. لماذا؟ من علاماته أنه يجمع جمعا يخالف جمع الحقيقة، فإن الأمر جمعه أوامر، وأما الأمر بمعنى الشأن والحال فيجمع على أمور، وإلى الله ترجع الأمور. فاختلاف صيغة الجمع هي من علامات التجوز في الألفاظ العربية.